بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة، كما نشكركم على الأسئلة والاستفسارات التي تردنا منكم. الرسالة الأولى يا فضيلة الشيخ وردت من المستمع السيد أمين مهدي مسعود من مسلخ الدمام النموذجي الحديث. سؤاله هذا عن الرضاعة، يقول لي ابنة خالة تبلغ من العمر 20 سنة وأنا أبلغ من العمر 29 سنة، أي أكبر منها ب9 سنوات. هذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من 5 رضعات مشبعات، فهل يجوز لي التزوج منها؟ ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي واللائي يصغرنها من الزواج بأي من أخواني الذكور؟ هذه المسألة أثابكم الله وغفر لكم ولجميع المسلمين. الحمد لله، لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك، لأنها رضعت رضاعا محرما حيث كان 5 رضعات. نعم. أما بالنسبة لأخواتها من النسب التي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها. نعم. هذه الرسالة يقول أو تقول مرسلتها: أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة محجبة من العراق محافظة البصرة، أتابع البرنامج المفضل الديني نور على الدرب وهو يفيدنا وينفعنا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وسؤالي: هل توجد صلاة لكل يوم ولكل ليلة مثل صلاة ليلة الأحد 4 ركعات نقرأ فيها الإخلاص 3 مرات ونستغفر بعد الصلاة 70 مرة، وصلاة يوم الأحد 4 ركعات تقرأ أو يقرأ فيها القارئ آمن الرسول بما أنزل إليه 1 مرة ويقرأ بعد الصلاة قل هو الله أحد 10 مرات، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يصليها فعلا؟ نرجو الإفاضة في الإجابة على هذا السؤال. الحمد لله، هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة في ليلة الأحد ويوم الأحد ليس لها أصل من الشرع، فهي بدعة وكل بدعة ضلالة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أرشد أمته إلى فعلها ولا أقر أحدا من أصحابه على فعلها. وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة، السنة القولية والفعلية والإقرارية، تبين أنها من البدع، لأن كل شيء يتدين به الإنسان أي يتقرب به إلى ربه ويتخذه دينا وليس له أصل من الشرع فإنه بدعة وضلالة، حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا فرق في ذلك بين ما يحدث من صلاة أو صدقة أو صيام أو غيره، كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون له أصل من الشرع. نعم. وذلك لأن العبادات مبنية على أمرين أساسيين لا بد منهما، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا بد من الحنيفية ولا بد من الإخلاص، والحنيفية هي الشرع واتباعه وعدم الميل عن يمينا أو يسارا. ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملا شرعيا، أو بعبارة أصح ألا يعملوا عملا يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلا من الشرع ليكون بذلك مقبولا عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه على عامله مهما كان هذا العمل مما يستحسنه العامل، فإنه لا خير فيه إذا لم يكن على وفق الشريعة الإسلامية. أحسنتم. هذه الرسالة من الأخت نجوى محمد عبد الله من جمهورية اليمن الديمقراطية، تسأل عن الباروكة، تقول أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت بها أمام نساء الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وأخواني وأخوالي إلى آخره، فهل يعتبر حرام لو لبستها أمامهم أو أنه لا يهم طالما أنهم أشخاص معينين فقط وليس أمام الجميع؟ ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع، فما رأيكم يا ترى؟ أتمنى أن يكون الرد سريعا لو كان ذلك ممكنا وشكرا. لبس الباروكة على نوعين. نعم. أولا أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود ولا يحصل وليس فيه عيب على المرأة. نعم. فلبسها لا يجوز لأن ذلك نوع من الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم. والحالة الثانية أن لا يكون على المرأة رأس أصلا، يعني بمعنى لا يكون لها شعر إطلاقا. نعم. وتكون معيبة أمام النساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب إلا بلبس هذه الباروكة، فنرجو أن لا يكون بلبسها حينئذ بأس، لأنها ليست للتجمل وإنما لدفع العيب. والاحتياط في هذه الحال أيضا أن لا تلبسها وأن تختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من عدن من الأخت نوال طه ملي أو مكي، لديها عدة أسئلة. تقول في هذا السؤال: أنا امرأة توفي زوجي ولي 7 أولاد، ترك لي مبلغ وقدره 40,000 شلن، أخذ منها عند الحاجة، ومعاشي شهري أستلمه كل شهر وقدره 500 شلن، فهل يجوز لي أن أخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس، ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة؟ الحمد لله، ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها، فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة، لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن. لا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لا. فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن، فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها. والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة على ما قاله أهل العلم. فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنة مستمرة أو مغل ثابت، فإنه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزكاة. سؤالها الآخر يتعلق بالحج، تقول: هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج. نعم. وطبعا اشترط المحرم في ذلك. نعم، لا بد من وجود المحرم. نعم. أيضا تقول: هل إزالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلال أم تعتبر تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى؟ أرجو من سيادتكم بالإفادة والرد على هذه الأسئلة، وفقكم الله. الأولى للإنسان أن يبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه إلا ما أمر الشرع بإزالته. لا. مثل شعر للطين والعانة والأظفار فإنها تزال اتباعا للشرع، وأما ما لم يرد الشرع بإزالته فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغير. لا. لكن إذا كثر شعر اللدين أو الساقين بحيث يعد خارجا عن المألوف ومستقبحا ومستكرها في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه. لا. ولا بأس بذلك. لا. هذه الرسالة يستفسر صاحبها ملحي إدهام الخشرم من الحدود الشمالية من رفحة عن مسألة رضاعة. يقول: أنا شاب في 30 سنة من عمري، هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنت، وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر، وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت، وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه من المرأة الثانية، هل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير لأني محتار جدا. الحمد لله، ما دمت رضعت من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابنا لعمك، وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن، فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخوات لك من الأب، فلا يحل لك أن تتزوج بهن. نعم. نعم. طيب لو كان المسألة ما مثلا نقول معكوسة، مثلا رضع من الأخيرة مثلا، نعم، وكانت الأولى قد أنجبت بنات، فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا؟ لا يجوز أيضا. نعم. لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أبا له. نعم. وإذا كان أبا له فإن بناته أخوات له، لأن كثير ما فإن بناته يكن أخوات له. نعم. لأن كثير ما يشيع بين الناس يقولون الرضاع السابق أو الأولاد السابقين للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض. لا، هذا ليس بصحيح. نعم. أحسنتم. نعم. هذا السؤال من نون سين عين من اليمن الشمالية، ذمار مدرسة بلقيس للبنات، وأعتقد أنها امرأة ذكرت اسمها لكنها فضلت أن نذكر الرموز فقط. تقول: تعهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟ لا يجوز هذا الشرط. لا. أي لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده. لا. وذلك لأنه مناف للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة. لا. تتزوج من شاءت. لا. واشتراط أن لا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به. لا. وكذلك بالنسبة للزوج، إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها أي لا تزوج أحدا بعدها هو أيضا شرط باطل. لا. فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه. لا. إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا تزوج عليها في هذه الحال، نعم، وقد شرط عليه عند العقد أن لا يتزوج، فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه. نعم. هناك رسالة أخرى نأتي بها قبل أن نأتي بالسؤال الثاني لهذه المدرسة، والسؤال الآخر عن أيضا الزواج أو الزوج والزوجة. هي تقول أخت أخرى تقول: إن زوجي نذر ألا يتزوج ما دمت معه، فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي؟ هذا النذر، نعم، له حكم اليمين. نعم. لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له. نعم. إذ أنه إنما نذر لقصد الامتناع فقط. فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك، ولكن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. أحسنتم. سؤال الأخت نون سين عين من اليمن الشمالية ذمار الثاني، تقول هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها أساتذة رجال وتتضايق من وجودهم، فهل تترك التدريس أو تستمر فيه وترجو الإفادة؟ الذي نرى لها أن تترك التدريس في هذه الحال، وذلك لهذه المضايقة التي تجدها. نعم. إلا إذا كانت المرأة أو إذا كانت النساء اللاتي يدرسن في هذه المدرسة لهن مكان خاص لا يختلط بهن الرجال، فهذا لا بأس به. نعم. لا بأس أن تكون هي والرجل في مدرسة واحدة إذا كان لكل من الرجال والنساء مكان خاص لا يختلط أحد الجنسين بالآخر. نعم. هذه الرسالة اسمه الأول منان أو كذا، يقول عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر، يقول إلى الأخ الفاضل المشرف على برنامج نور على الدرب، يسعدني أن أتقدم لكم أولا بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من نصائح وإيضاحات شرعية في برنامجكم وتردون فيه على رسائل المستمعين، وأحيطكم علما بأني اكتشفت إذاعتكم في شهر رمضان المعظم ولا أترك برنامجا يفوتني. أما بعد، أني أريد أن أطرح عليكم سؤالين اثنين راجيا الرد عليهما. سؤاله الأول يقول: ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والادخار، وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ما له ويأخذ الفائدة السنوية؟ الحقيقة أني لا أعرف عن هذه الصناديق شيئا. نعم. إذا كان لديك عنها تصور فأبده لي حتى أحكم عليه. هو في الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخر الإنسان ويجمع أو يوفر القرش الأبيض لليوم الأسود، وهذه أيضا الصناديق تستغل هذه النقود وتعطي المساهم فيها ربحا سنويا في 100% من نقوده هذه، فهل هذا الربح صحيح وهل الادخار فيها صحيح؟ الادخار فيها إذا كان للحفظ. نعم. فهي تشبه مسألة البنوك. نعم. التي يحفظ فيها بدون فائدة. نعم. إذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربا ولا شيء من المحرم كالميسر، فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به. وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجا عن التصرف، بمعنى أن هذه الدراهم يتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من الربح ويعطى كل إنسان بالقسط، فهذا أيضا لا بأس به لأنه يشبه المضاربة التي جاء الشرع بحلها. أما إن كان الواضع يعطى ربحا ثابتا سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف فيها أكثر منه أو أقل، فإن هذا لا يجوز لأنه غرر وميسر. نعم. كالنسبة المئوية. نعم. كالنسبة المئوية الثابتة. نعم. ولو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم إذا تصرف فيها فلا حرج، لكن إذا جعل له نسبة ربوية نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. نعم. أنتم قلتم إذا وضع نسبة يعني على الربح، يعني مثلا. نعم. لو قيل له: لك من ربح هذه الدراهم. نعم. 10%. نعم. صار معناه أنه يأخذ 10 ربح هذه الدراهم إذا ربحت. نعم. ربحت قليلا أم كثيرا. نعم. لكن إذا قيل له: لك 10% على دراهمك هذه مثلا، أنت أديت 1000 تأخذ 1100. نعم. كل عام. نعم. نعم. سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من 10% أو أقل، فهذا هو الذي لا يجوز. نعم. لأنه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانما بكل حال. نعم. والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح، يكون قرارا دينا. إذن هناك تفريع على هذا السؤال، هو لو كان مثلا فيه نسبة مئوية على الربح وهذا شيء جائز حسب ما تفضلتم، لكن هناك ضمان على رأس المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ هو رأس المال ليس مضمونا. نعم. بعد التصرف فيه. نعم. لأنه عرضة للخسارة. نعم. يعني مثلا لو اجتمع 10 ووضعوا في هذا الصندوق 10,000 ريال، وقيل لهم سنتصرف في هذه الدراهم ولكم من ربحها 10%. نعم. هذا لا بأس به. وفي هذه الحال إذا ربحت كثيرا أو قليلا فلهم العشر. نعم. العشر هذا من الربح قد يكون 10% بالنسبة للدراهم الموضوعة، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. نعم. لأنه منسوب للربح لا للدراهم. نعم. 10% من الربح. كما أنها لو خسرت أو تلفت فلا ضمان على العامل، الضمان يكون على رأس المال. نعم. أما لو قيل لهؤلاء 10 الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق لكم 10% بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح، يعني أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلا من 1,100. نعم. سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلا أم كثيرا فهذا هو الذي لا يجوز. أحسنتم. فإذا النسبة المئوية إلى الربح لا بأس بها. نعم. والنسبة المئوية التي تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة لأنها غرر. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء. أجاب فضيلة الشيخ محمد بن